قال رحمه الله: فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علما. هذه إشارة إلى النوع الثاني من هذه الدلالات، وهو دلالة الإشارة. وعرف هذه الدلالة بقوله: فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علما. يعني أن دلالة الإشارة عند العلماء هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود أصالة بل تبعا، على معنى غير مقصود أصالة، يعني أن المتكلم بهذا اللفظ إنما قصد معنى آخر بالأصالة، وأورد هذا الكلام لإفادة المعنى الأول، ولكن هناك معنى آخر مقصود تبعا ليس هو المقصود الأصلي لإيراد الكلمة أو الكلام. ومثلوا لهذا باستنباط علي رضي الله عنه أقل مدة الحمل من مجموع قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى: وفصاله في عامين. فأخذ من مجموع الآيتين أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فلا ينسب الحمل إلى صاحب الفراش إذا جاء بأقل أو في أقل من هذه المدة. هذا معنى استفيد تبعا من الآيتين، لأنه ليس هو المعنى الأصلي الذي وردت الآيتان لإفادته. فالآية الأولى إنما جاءت لإفادة مجموع مدة الفصال والحمل، والآية الثانية جاءت لإفادة مدة الفصال فقط، ولكن استفيد من مجموعهما وطرح المدة الأقل من المدة الأكثر أقل مدة الحمل 6 أشهر. فهذا المعنى أخذ ولكن بطريق الإشارة. لماذا؟ لأن المتكلم لم يورد الكلام لإفادة هذا المعنى في الأصل، ولكنه استفيد تبعا من اللفظ نفسه. فهذا النوع يسمى عند العلماء بدلالة الإشارة. وهذا يفيدنا أن اللفظ الواحد قد يفيدنا أكثر من معنى، قد يفيدنا النص الواحد أكثر من معنى. ولهذا تجد المفسرين وشراح الأحاديث يريدون النص الواحد ولكن يقولون فيه أحكام، ويستنبطون أحكاما كثيرة من نص واحد. وهذا يؤكد أهمية معرفة هذه الدلالات، لأن الإنسان كلما كان عارفا بهذه الدلالات وأنواعها كلما تمكن من استنباط معان لا يستطيع عامة الناس أن يستنبطوها.